ولدك أمنك وقلقك. الولد لا شك أنه من نعم الله تبارك وتعالى، وهذا كان عند الجاهليين مصدر استكثار وافتخار، كانوا يستكثرون بالولد ويفتخرون به، غير أن الجاهليين قصروا هذا في الذكر دون الأنثى، لذلك فعلوا كل ما في هواهم من أجل تنمية الولد كذكر، حتى حرموا على الإناث شرب اللبن وأحلوه للذكور كما ذكر الله تعالى في كتابه، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. حرموا على الأنثى أن تشرب اللبن وأحلوه للذكر حتى يقوى ويعافى. لماذا كل هذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون في الولد الدفع والنفع، هو الذي سيحمل السيف وهو الذي سيذود عن حياض بلده وقبيلته، وهو الذي سيجلب لهم من خلال عمله وكسبه. أما الأنثى كانوا لا يعنون بها، بل كانوا يدسونها في التراب كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. وهذا كان في الجاهلية، لكن أريد أن ألفتك إلى شيء. الجاهليون كانوا يعتبرون الولد نعمة، ومن ثم عملوا على إحاطته بما يشغله وبما يعود عليه بالنفع. كانت عندهم ميادين للسبق حيث الفروسية، وميادين أخرى للسبق في الرمي، وميادين أخرى للصيد، وميادين أخرى للثقافة والأحوال الاجتماعية. كان في مكة دار تسمى دار الندوة، دار مساجدة، مناقشة، محاورة، دار كانت تفرز رجالا في الفصاحة والبيان والأدب والأمور الاجتماعية، يعني ملأوا على الولد حياته، شغلوه بما يعود عليه بالقوة، شغلوه بما يعود عليه بنضج العقل، شغلوه بما يعود عليه من المشاركات الاجتماعية. فهم عرفوا النعمة وقدروها كجاهليين، وكانوا يسألون الولد. وأنت تعرف قصة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، لما دعا الله تعالى أن يرزق 10 من الولد واشترط على نفسه إن رزقت 10 سأذبح أحدهم، والقصة في التاريخ موجودة. أما الولد في الإسلام، فالإسلام حض الناس على أن يسألوا الله تعالى الولد، والإسلام حسن الصورة أكثر مما كانت في الجاهلية، حسنها، أقر الولد كذكر وأنثى، وبين أنه من فتن الحياة ومتاعها. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والولد مصطلح يطلق على مجموع الذكر والأنثى، وبين الله تبارك وتعالى في كتابه قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه حكاية عن أوليائه وخاصته من خلقه، أنهم قد سألوا الله تعالى الولد، لكن سألوا الولد بشرط، سألوه بشرط يختلف عن شرط الجاهليين: ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. سألوه تبارك وتعالى الولد بشرط أن تقر بالولد أعينهم ولا تقر العين إلا بالأمن، لا تقر العين إلا بالأمن. فحتى يكون الولد مصدر أمن لا بد أن تملأ عليه فراغه. إن ملأت عليه فراغه بما يناسبه كان أمنا لك، أما إن لم تملأ عليه فراغه كان مصدر قلق، كان مصدر قلق لك ولأمته كلها. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاور الشباب ويناقشهم ويشركهم في أمره ويستشيرهم ويجري بينهم التنافس فيما يشرف في الدنيا ويعقب بالحسنى يوم القيامة. ما غفل أبدا الشباب، أبدا ما غفلهم مطلقا، قبلهم في دعوته وفي دولته وأشركهم في أمره. والتاريخ الإسلامي شاهد ومليء وحافل بما كان من النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مع أخطر فئة عمرية وأكثرها وهي فئة الشباب، وكان يجري بينهم التنافس حتى في الرمي، كان يقسمهم أقساما ثم يقول ارموا بني إسماعيل فأنا معكم راميا، يقول يا رسول الله أنت مع بني إسماعيل فقط؟ فيقول ارموا فإني معكم جميعا راميا. وكان بهذا الترتيب ملأ على الأولاد فراغهم. ومن ثم النتاج أنه لم تقرأ في التاريخ بل في السنة كلها حادثة يشكو فيها والد ولده إلا قليل، والقليل في السلبيات. والسلبيات كانت تنقسم إلى قسمين، قسم شرود عن الأخلاق وقسم غلو في الأخلاق. شرود عن الأخلاق قصة أنت ومالك لأبيك، قصة أنت ومالك لأبيك. ذهب الرجل يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولده لأنه كان يعطيه المال وينفقه على صغاره، فاعترض الولد. لكن الشكوى الكثيرة في جانب الغلو. الغلو يعني إيقاع العبادة على غير وجهها. مثال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه ذهب يشكو ولده عبد الله للنبي عليه الصلاة والسلام، ما شكا لأنه يرفع يده عليه ولا يرفع صوته عليه ولا جعله في الأمر الواقع، لا، إنما اشتكاه قال يا رسول الله إن عبد الله يصوم النهار ويقوم الليل ولا يلتفت إلى زوجته طول النهار يقرأ القرآن وبالليل يقرأ القرآن وبالنهار صايم وبالليل قايم، وأنا زوجته يا رسول الله ولم يلتفت إلى زوجته. دي الشكوى. لو قرأت السنة كلها لم تجد مثل ما يحدث الآن في أحوالنا. هذه شكاوى الصحابة من أبنائه. لكن اليوم يعني حدث ولا حرج، البلطجة في البيوت وخارج البيوت، وأصبحنا لا نطيق هذه الفئة ولا تطيقنا هي، لا نطيقها للغشم ولا تطيقنا من نصائحنا إلى آخره. لماذا؟ لا بد وأن هناك فجوة حدثت، لا بد وأن هناك أمرا طرأ، لا بد وأن لذلك أسبابا كثيرة. نعم، الأسباب واحد. أول سبب، ما الذي أدى بنا إلى ما نحن فيه الآن؟ واحد، اختلاف الإدارة داخل الدار، اختلاف الإدارة داخل الدار، داخل المحضن الضيق. الإنسان له محاضن، محضن ضيق البيت، المجتمع محضن أوسع الدولة أو الأمة. المحضن الضيق فيه إدارة، الإدارة فيه على اختلاف. أنا وزوجتي لا شك ما منا إلا ويحب لأولاده العافية، يحب له السلامة، يحب أن يزينوه، كلنا هكذا. لكن أنا أعطي ولدي أمرا وزوجتي تعطيه أمرا مخالفا، أنا أقول له اذهب للصلاة وهي تقول له لا خليك معايا في البيت ناولني الصاحي ده من المطبخ. إذا ذهب أو أصدرنا أمرين في آن واحد للولد، ينظر الولد إلى أبيه يخاف أن يعصاه، وينظر إلى أمه يخاف أن يعصاه. في النهاية يرتفع صوت الأب ويرتفع صوت الأم، من بعدها النتاج هرب الولد للشارع. لما اختلفنا في إدارة الصغير في البيت ترك البيت كله وخرج للشارع، فقد الثقة في الاثنين، فقد التأسي، لا تأسى بأبيه ولا تأسى بأمه، ومن ثم وقع في الأيدي التي لا ترحم. ده أول سبب يا جماعة، أن الولد لم يكن على طريقة من سبق. يبقى السبب سوء الإدارة في البيت. السبب الثاني نفاذ الرصيد العاطفي داخل البيت. الرصيد بتاع التليفون مليان، مشغول باستمرار، مشغول باستمرار، لكن الرصيد العاطفي صفر. يعني ايه رصيد عاطفي؟ رصيد عاطفي معناها اخذ ولدي في حضني ذكرا كان او انثى، ادخلهم في حضني انا الدافع، ثم استطلع على احواله. احوالك عامله ايه؟ انت عامل في الدراسه، عامل ايه مع اصحابك، عامل ايه مع عماتك، عامل ايه مع خالاتك، انت يعني في شايفك معكر كده في حاجه. الحضن له الولد احوج اليه من الذهب والفضه. لا شك ان هذا عندي قبل ان يكون عندك، هذه تجربتي قبل ان انفيها لك. لذلك الولد بقول له يا ابني اللي انت عايزه من مال انا موجود، يقول لي يا ابي انا عايزك انت تقعد معايا ساعه احسن من فلوس الدنيا، اقعد معايا ساعه اعرفني عملت ايه، نفسي يبقى لي اب. ما انا طول النهار في الشغل والزوجه طول النهار مع الافلام والمسلسلات في البيوت، والولد في الضياع لا عارف يركن الى اب ياخذه ولا الى ام تعطيه من تجربتها، ومن ثم هو في الضياع. بالترتيب هذا توفر القلق وازيح الامن من حياه الناس، لاننا قصرنا في النعمه، النعمه التي دعونا الله تعالى بها واعطاناها الله تبارك وتعالى لم نستغلها استغلالا حسنا، لم نحسن ادارتها ولم نحتضنها، فهربت من الحضن وذهبت الى حيث ترى من الشغب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا اس ما شرعنا في الكلام عنه من الولد، اهو مصدر امن ام مصدر قلق؟ فان احببت ان يبقى الامن في حياه الناس فاجلس مع ولدك، مع ابنتك. مشاكل البيوت، مشاكل البيوت تصل للجار قبل ان يعرفها صاحب الدار، قبل ان يعرفها صاحب الدار، ومن ثم لا يعان على ايجاد حل لها. يقول لك الامن طلع من ايدي خلاص. لا، اجلس مع الولد، اعطيه ساعه من يومياتك، اعطيه ساعه. انت بتقعد على القهوه ساعه او بتقعد مع اصحاب ساعه، اعطي ابنك ساعه اسمع منه، ولما تسمع منه تحمل، ما تردش كلامه. حبه صغار بيقول لا اسمعه خالص، خليك بارد، يعني كده شجع نفسك شويه واسمع. الفكر مخالف للفكر، ايوه الاختلاف العقل. لاختلاف التجربة. اسمع ما تردش ولا تصد، وخذ الكلام يعني كده ايه باهتمام. انت بتصنع ولد، بتصنع قائد بعد ذلك. ان صادرت رأيه سيبقى عديم الرأي، لكن لابد ان تسمع منه وتوليه اهتماما وتقول له كلامك صحيح ولكن فيها كذا، كلامك صحيح ولكن فيها كذا. بهذا الترتيب يقنع بك ويركن لك ويسمع منك ويتأسى بك. لكن ابن العشرين اليوم تجده لا، ان اعطيته 100 جنيه يفورها في لحظة. لماذا؟ لانه لم يجلس مع ابيه يأخذ من خبرته، لم يجلس مع امه يأخذ من خبرتها، ومن ثم افتقدنا النعمة التي انعم الله تعالى بها علينا. تأتينا كل يوم 1000 شكوى من الولد، ولم تأتينا مدحة واحدة نمدح بها بين الورى، مع أن الله تعالى بين في القرآن أن الولد زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مال زينة، أنا واعي بتنميته، أعرف من أين آتي به وفي أي مكان أنفقه حتى يزيد ويزيد ويزيد. لكن ولدي، ولدي أنا أريد له الصيانة، أنا ما أعرف كيف أصون الولد، لكن أعرف كيف أنمي المال. هذه هي الطامة. أنا عندما أوصي ولدي داخل الدار ما عنديش فهم بأولويات التربية، أوصيه بأن يحفظ الدنيا ولا أوصيه أن يحفظ الدين، أوصيه أن يحفظ ما في يده ولا أوصيه أن يحافظ على غيره. يعني اشتريت له سيارة، أقول له اسمع اوعى تجيبها لي هنا مخبوطة خبطة، لكن ما قلتلوش اوعى أرواح الناس. أنا لم أخوفه على أرواح الناس، إنما خوفته العقوبة إن إجالي فيها طوبة كسر الجزاز. ده سوء فهم في التربية، ده سوء فهم في التربية. لذلك أصبح الغالب علينا عندي أي شيء يقول لك فلان ده خرب الدنيا. ما هي الدنيا خربانة؟ لا، وعي الولد من خراب الدين، وعيه من خراب الدين، الفتوا إلى هذا وإلى هذا. بالترتيب هذا يصبح الولد مصدر أمن لأهله ولبلده، ويصبح مصدر أمن لأمته ودينه. لكن بغير هذا لا ترى إلا ما تراه في نهارك وليلك. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنت مكلف من قبل الله تعالى أن تقي نفسك النار، وأن تقي أهلك كذلك النار. اعمل قدر جهدك على أن توفر لنفسك وقاية من العذاب، وأن توفرها كذلك لأولادك وأهلك. ومن ثم إذا ما راعيت دوري كمسؤول، وإذا ما راعت الزوجة دورها كمسؤولة في النعمة التي سنسأل عنها يوم القيامة وهي الولد، عندها سنتحد في الأمر ولا نختلف. وبتوحيد الأمر في الإدارة يعني يكفيني أن ينصت الولد لي في حضوري، وأن ينصت لأمه بعد ذلك لكن بعد انصرافي. عند حضوري أنا الولي، بيدي العهدة والمسؤولية كلها عندي، في غيابي تنزل المسؤولية لزوجتي، بهذا الولد لا يضيع، بهذا لا يضيع، وتبقى له قدوة، وتبقى له قدوة. ثانيا، لا بد من توفير العاطفة، العاطفة تبقى في القلوب ولو ساعة من نهار ولو ساعة من ليل. ثالثا، أري نفسك منك العدل في البيت، لا تقرب واحدا وتقصي الآخر، لا تفعل فعل الجاهليين، لا ترفع الذكر فوق الأنثى، فإن الإسلام خالف الجاهليين وأمرنا بمخالفتهم، كانوا يئدون البنات والإسلام جاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له بنتان أو أختان فأدبهن وأطعمهن من طعامه وكساهن من جلده وزوجهن شفعهن الله فيه يوم القيامة. عندك بنتين أو بنت، أختين أو أخت أو أكثر من هذا، أحسن التأديب والتوجيه والتعليم، ولا تقصر في النفقة عليهم، ثم زوجهن عند ذلك، يقبل الله شفاعتهن فيك يوم القيامة. يبدأ الإسلام بالإنكار على الجاهليين من وأد البنات، ولكن اليوم للأسف الشديد لعب الشيطان بعقول كثير من هذه الأمة فأعادهم إلى أشر مما فعل الجاهليون. أصبح التمييز في البيوت، يعطي الولد كذكر ولا يعطي الأنثى، الولد طول النهار كل يوم عايز مصروف، خد خد خد خد، والبنت عايز مصروف اطلع اشتغل. الأمر أصبح معكوس، العقدة العمل الولد شو محل الدفع والنفع، لا، اليوم البنت بتطلع تشتغل في دكان من أجل تجهيز نفسه والإنفاق على نفسها، وأبوها حي ما مات ما مات، والولد عاطل وقاعد في الدار، وكل يوم مصروف كل يوم مصروف، وإن لم يدفع أبوه يرفع الابن العصا على أبيه، وبعديها يكتب الرجل لولده ويحرم ابنته. هذا حال الناس إلا ما رحم ربي. لذلك لن يتغير الحال إلا بتغيير أنفسنا، كما قال الله في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأري ذريتك منك العدل في الرعاية، العدل في الرعاية، احضن هذا واحضن هذه، قرب هذا وقرب هذه، سوي بين الأولاد. في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن بشير بن سعد أراد أن يخص النعمان بشيء من ماله، أراد أن يعطي ولده جنينة حديقة، فقالت له أم النعمان: لن أرتضي منك فعلا حتى تشهد النبي عليه الصلاة والسلام عليه، واثقه لي. التوثيق خلي النبي صلى الله عليه وسلم يشهد معاك على ما تعمل. فذهب بشير: يا رسول الله، إني نحلت ولدي النعمان نحلة، أعطيته حديقة. قال: يا بشير، أجميع ولدك أعطيت؟ قال: لا يا رسول الله، ولكن النعمان فقط. قال: يا بشير بن سعد، أما يسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري. وفي رواية قال: اذهب فإني لا أشهد على جور. اليوم يطلع يقول له: اسمع، إن كتبت للولد هيطعنوا في العدل بعد ما تموت. يقوم يبيع لواحد سوري ويبيع من واحد لواحد سوري ثم لواحد سوري ثم يبيع لابنه في الآخر، وبعدين يسلم بشهر عقاري وياخذ نمرة وياخذ مش عارف ايه، ويموت ويشبع موت، والأرض مع واحد والباقي ياكل طوب إذا كان عاجبه، وفي الآخر يبقى دخل النار بسبب النعمة التي أنعم الله بها عليه وفرط فيها. لذلك إن أردت لابنك أن يكون مصدر أمنك فاتق الله فيه، أما إن لم يتق المرء في ذريته الله تبارك وتعالى سيكون الولد مصدر قلق.